يظل أياما يعرف منه أنه مرض الموت، فيوصي ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن وارد أن يموت الإنسان فجأة، ومن علامات الساعة كثرة موت الفجأة. إنسان بكامل صحته بكامل قوته ليس مريضا، وسبحان الله يموت وهو يمشي أو يموت وهو جالس أو ينام فلا يقوم من نومه، كثر هذا يا عباد الله. فما يؤمنني أنا وما يؤمنك أنت من موت الفجأة؟ هل تظن يا عبد الله أن موت الفجأة لغيرك وليس لك؟ أما يحتمل أن تموت فجأة؟ فهل نحن مستعدون يا عباد الله للرحيل والقدوم على الله سبحانه وتعالى، أم لا زالت الغفلة تسيطر على قلوبنا؟ رمضان أوشك على الانتهاء، لا يبقى فيه سوى يوم أو يومين، فمن قصر فيما مضى فليصلح فيما بقي، فإنما الأعمال بالخواتيم. ربما ليلة أو ليلتين في آخر رمضان تصلح فيهما يغفر لك الله عز وجل ما مضى من تقصير وتفريط. كذلك يا عباد الله، حينما يكتمل رمضان 30 يوما، وأقول مرحبا بال30 من رمضان، مرحبا بليلة 30 من رمضان. كيف ذلك يا عباد الله؟ نحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وارد أن يكون رمضان 29 يوما أو 30 يوما، والناس يتابعون الفلك، وربما هيأ الإنسان نفسه على أن رمضان 29 يوما ويرتب أموره على ذلك، إن كان سيسافر من مكان إلى مكان أو سيفعل شيئا في حياته أو إلى آخره، فربما يفاجأ بأن توقعاته كلها خابت، وأن رمضان صار 30 يوما. عندها نجد البعض يركبه الغم والهم ويحزن لأن رمضان 30 يوما، ويغتم لذلك فضلا عن تقصيره في العبادة في الليلة 30، فهو في كل الليالي وخاصة العشر يجتهد في التهجد وقراءة القرآن والعبادة والطاعة والذكر. فإذا كان رمضان 30 ليلة تكاسل وتمارض وتهاون في الليلة 30 وقصر في العبادة وقصر في التهجد وقصر في قراءة القرآن

فالآن يجوز إخراج زكاة الفطر للفقراء، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. وأفضل وقت وأوجب وقت لإخراج زكاة الفطر يوم العيد بعد الفجر وقبل صلاة العيد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة عيد الفطر حتى يتسع وقت إخراج زكاة الفطر. ويجوز إخراجها ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. كذلك يا عباد الله، لابد أن نحرص على صلاة العيد، سواء كان رمضان العيد يوم الأحد أو يوم الاثنين، لابد أن نحرص على صلاة العيد، لأن بعض الناس ربما اجتهد في رمضان، فإذا كان يوم العيد ربما لم يصلي الفجر ولم يصلي العيد، فلنحرص على ذلك يا عباد الله. صلاة العيد بإذن الله عز وجل ستكون على الساعة 5:35 بتوقيتنا، ننتبه لذلك يا عباد الله ولا نضيع صلاة العيد. وكذلك الذين يذهبون إلى القبور يوم العيد، خاصة إذا كان أول عيد على الميت، نقول يا عباد الله يوم العيد يوم فرح وسرور وليس يوم موتى وقبور، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة القبور يوم العيد ليس هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. والعيد يوم فرح وليس يوم حزن، نفرح بفطرنا من شهر رمضان، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. كذلك يا عباد الله لا ننسى الدعاء للمسلمين في كل مكان، خاصة في المسجد الأقصى الذي دنسه اليهود الغاصبون، ندعو الله عز وجل أن يفرج كربهم وأن يتقبل شهداءهم وأن يربط على قلوبهم وأن يثبتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا فيه، واغفر لنا تفريطنا فيه، وتب علينا توبة من عندك يا رب العالمين، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بلدنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، واجعل خير البلاد والعباد على يديه، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بشريعتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.